السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال رضي الله عنه، فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلق القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. لعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يسرع على باب سبق، وهو تعليم الرجل أهله وأمته. قال: الأمر لا يتوقف على أن النساء لا يتعلمن إلا من أزواجهن وأسيادهن، فليجوز لها أن تتعلم من الإمام، من العالم. والإمام المقصود هنا المعلم أو الإمام الأعظم، أو من ينوب عنه، فيبوب لهذا الباب حتى لا يتوهم متوهم أن تعليم النساء متوقف فقط على التعليم من الأزواج والأسياد، لأنه ذكر قبل ذلك تعليم الرجل أهله وأمه. فذكر هذا الحديث، وهذا الحديث له مواضع كثيرة في صحيح البخاري، لكن نتكلم هنا على الشاهد فيه فقط، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا العطاء يقول: أشهد على ابن عباس، أشهد على رسول الله، وقال أشهد ابن عباس، يعني شك من عطاء أو شك من الروى عن عطاء، هل قال أشهد على رسول الله أو قال أشهد على ابن عباس. ويقول ابن حجر في الشرح أن ورد في بعض الروايات أنه قال أشهد على رسول الله وعلى ابن عباس، يعني كأن الشهادة طبعا المقصود بها تحقق الثبوت الشيء، يعني يقول أشهد أن رسول الله قال كذا، فهو يريد أن يحقق أن هذا الكلام غير متوهم فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه لم يسمع، أي لم يسمع النساء، وذلك كان في خطبة العيد، لأن هذا الحديث وارد في خطبة العيد، وفيه دليل على زواج أو إلزام المرأة بالخروج إلى مصلى العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن، حتى أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن ويشهدن جماعة المسلمين، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين، وأن يعتزل الخير الإيه المصلى. حتى قلنا: يا رسول الله إحدانا لا تجد جلبابا، قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها. وهذا مما جعل بعض أهل العلم يقولون إن صلاة العيد على الوجوب وليست على السنة. هذا إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب تمام مننا نحن واقفين على إيه باب صلاة العيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما وعظ الناس وخطبهم وقف عند صف النساء، يعني اقترح صف الرجال وقف عند صف النساء وأمرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة. وطبعا في بعض الروايات انه قال فإني رأيتكن أخطر أهل النار، فقالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال تقصرن اللعنة وتقصرن العشير. قالت وتقصرن العشير لو أن أنا اتفق على إحداهن الظهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذا دليل على أن الصدقة سبب للنجاة من النار، لأنه علل الأمر بالصدقة بقول عليه السلام فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فكأنه يقول لا ينجيكم من ذلك أو مما ينجيكم ينجيكن من ذلك أن إيه أن تتصدق. فجعل بلال طبعا بلال أخذ بطرف ثوبه يعني يجمع الصدقات من النساء، فجعلت المرأة تلقي قربها وخاتمها، قرب الحلق ما يوضع في الأذن وخاتمها، وبلال يأخذ في طرف ثوبه فتلقي القرب والخاتم. قالوا إن في هذا دليل على أن للمرأة أن تتصدق بمالها من غير إذن زوجها، يعني إذا كان للمرأة مال هل لابد أن تستأذن الزوجة في الصدقة من هذا المال؟ في قولين لأهل العلم، بعض أهل العلم قال يجب عليها أن تستأذن زوجها قبل الصدقة لما ورد في حديث فيما معناه لا يحل امرأة ملك زوجها عصمتها أن تتصدق من مالها إلا بإذنه. وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ومما استدل به هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الصدقة دون استفسار ولم يسألهن هل استأذنتن أزواجكن أم لا. والقاعدة اللي احنا ذكرناها أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل ايه منزلة العموم في المقام، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال يعني في احتمال ان يكون المرأة اللي تصدقها دي استأذنت، وفي احتمال يكون ايه لم تستأذن، يعني في احتمال. والنبي طرح الاستفسار عن هذا الاحتمال، ما ذكر ما سألهمش استأذنت ولا لا، فقام عليه السلام لم يستفسر والمسألة فيها احتمال يبقى الحكم عام، هذا معنى ايه ينزل منزلة العموم في المقام، يبقى الحكم عام سواء كانت استأذنت او لم تستأذن فحكمهما سواء انه ايه جائز. قالوا ايضا ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها اما فاعتقتها دون ان تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مال الماء والعبيد اموال وهي تصرفت فيه من غير اذن، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وان اسماء بنت ابي بكر الصديق ايضا تصدقت بمال عندها دون ان تستأذن زوجها الزبير ولم يعارضها احد، وقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فهذا كله يدل على ان للمرأة كما يقولون في العبارات القانونية لها ذمة مالية، المرأة لها ذمة مالية خاصة تخصها وليس لها علاقة بالذمة المالية للرجل، فإذا كان لها مال يخصها ورثته أو وهب لها أو تاجرت فيه أو أي شيء فإن هذا المال لها الحق أن تتصرف فيه كيف شاء. ومن ذلك أيضا من هذا المال الذي هو ملك للمرأة مهرها والهبات التي يعطيها الزوج لها، يعني من ضمن المشاكل تحفظ البيوت انه يديلها الشبكة وبعد كده كل شيء يبصوا على ايديها، الله انت مش تفرق عيش ليه، وتحصل مشكلة وممكن يكون شايلها، لكن هذا حقه. لو ارادت ان تبيع هذا الذهب وان تتصدق به او تهبه مثلا لاحد ابنائها او لابنائها او لاحد اقاربها كابيها وامها، هل هذا جائز؟ نعم، مالها ولا الحق التصرف فيه، وليس لزوجها ان يمنعها من ذلك، ان هذا مال. واحنا شايفين هنا النبي عليه الصلاه والسلام ما سالش النساء اللي تصدقنا عن هذا الصدقه هل استاذن الازواج ام لا. والشاهد من هذا الحديث هو في موعظه النبي عليه الصلاه والسلام للنساء، وسياتي ان شاء الله تعالى بعد باب او بابين ان الامام يجعل يوما للنساء اي للتعليم، ان النساء قلنا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، احنا عايزين نسال ونستفيد برضك ومش قادرين نوصل، الرجال دايما مزحمين عليك والرجال دايما هم اللي قاعدين قدامك في الدروس، فغلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، اعمل لنا يوم تخصنا فيه بالايه؟ بالتعليم. فقال موعد قلنا يوم كذا او بيت فلانة، فذهب اليهن النبي عليه السلام وعلمهن، وقال ما قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف الا قلنا له حجابا من النار، يعني مفيش واحدة فيكم يموت لها ثلاثة من الاولاد صغار وتحتسب ذلك عند الله عز وجل الا قلنا له حجابا، قلنا يا رسول الله واثنين، قال واثنين، قالت ثم لما سألوا عن الايه؟ عن الوحي. وياتي ان شاء الله الحديث قريبا. فما يتعلق بالترجمه اولا باب عظة الامام النساء، بيقول نبه بهذه الترجمه على ان ما سبق من النب الى تعليم الله ليس مختصا باهلهن من الازواج والاباء وغيرهم، بل ذلك مندوب للامام الاعظم ومن يلوغ عنه. واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث واعظهن، وكانت الموعظة بقولي إني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكفرن اللعنة وتكفرن اللعنة وتكفرن العشير. واستفيد التعليم أي في العنوان من قوله وأمرهن بالصدقة، يعني الموضوع في العنوان إيه؟ عظة الإمام النساء وتعليمهن. فين الموعظة؟ من قول عليه السلام، من قول رواة الحديث فوعظهن. يبقى النبي عليه السلام قال كلام فيه وعظ. طب فين التعليم؟ قال وأمرهن بالصدقة. هذا ايه تعليم؟ كأنه علمهن ان في الصدقة تكفيرا لخطاياهن. شرح الفاظ الحديث، قوله او قال عطاء اشهد، يعني قال عطاء اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم او قال عطاء اشهد على ابن عباس بالشك، فهذا تردد من عطاء، هل اشهد من قول ابن عباس او من قول عطاء؟ هذا تردد من الراوي، هل هذا اشهد هذا من قول ابن عباس اشهد على رسول الله او هو من قول عطاء قال اشهد على ابن عباس؟ وقد رواه بالشك ايضا حماد بن زيد عن ايوب، اخرجه المعارف المصطفى، واخرجه احمد بن حنبل عن غندر عن شعبه جازما بلفظ اشهد عن كل منهما، يعني الراوي شهد على ابن عباس انه شهد على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ايه تاكيد الحفظ والوثوق به. قوله القرب أي الحلقة تكون في شحمة الأذن، في شحمة الأذن وغيره، سواء كان ذهبا أو فضة وسواء كان خالصا أو معه لؤلؤ، هذا هو الكورد اللي احنا قلنا الايه؟ الحلقة. وقلنا الكثير من الحديث جواز المعاطاة في الصدقة، جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، احنا اتكلمنا في المسألة دي. أن الصدقة تنفع كثيرا من الذنوب التي تدخل النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير أمرهن إيه؟ بالصدقة، فالصدقة سبب لمحو هذا الإيه؟ الذنب. جواز تحلل النساء بالخاتم ونحوه، لأنهن كانت المرأة تلقي القرب والخاتم، لكن طبعا هذا أعم من أن يكون من ذهب أو من فضة، من شهودا تدل به على جواز تحلق المرأة بالخاتم الذهب، هذا يكون من أدلة أخرى، لكن هذا الجواز أن المرأة تلبس الخاتم وأن تلبس الإيه القرب. وقد استدلوا بذلك أيضا على جواز أن تثقب المرأة أذنها من أجل إيه التحلي، مع أن القرب قد يكون بالثقب وقد يكون بغير الثقب، لكن الغالب على النساء العرب كانت تثقب يعني البريم والحاجات دي كلها، أرض المشبك الحاجات دي كلها، ما أظنش هم كانوا في المهارة أن يفعلوا ذلك، لكن كان عندهم الثقب. وذلك الفقهاء تكلموا هل يجوز أن نثقب أذن البنت صغيرة أم لا؟ فالذي يقول لا يجوز قال أن هذه مثلة ولا يجوز، لأن هذا في ضرر ومثلة بالبنت ولا يجوز أن تتصرف فيها بهذا المعنى. والذي ذهب إليه الجمهور ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا جائز بالضرورة، واستدلوا ايضا بهذا الحديث على ان الغالب ان كان القرب التي تلبسه النساء في اذن مثقوبه، وان هذا مما جرى بين الناس بدون نكير، يعني تناقلته الاجيال جيلا بعد جيل بدون نكير، فدل ذلك على ان هذا اصل كان معروف عند العرب وفي الاسلام، ولم يثبت نكران من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وهذه تكون من باب الضروره للتحلي المرأة بزينتها. استدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيها القرط وغيره مما يجوز لهن التزين، وفيه نظر يعني فيه نظر في هذا الاستدلال بهذا الحديث، يعني احنا قلنا القرط أعم من أن يكون إيه بثقب أو من غير ثقب، لكن كون إن هو يستدل به كده لوحده هذا فيه نظر، لكن احنا يمكن الهامش إن ابن القيم تكلم في المسألة ورجح إيه الجواز. مسألة بعدها باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظلمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. باب الحرص على الحديث أي طلب الحديث، والحديث في اللغة ضد الإيه؟ ضد القريب، وفي الاصطلاح هو كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويزيد المحدثين أو صفة. يعني تعريف المحدثين الحديث عند الفقهاء يقولون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لكن عند المحدثين يقولون أو صفة، وسواء كانت هذه الصفة خلقية أو خلقية. يعني إذا قلنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوع القامة، الفقهاء لا يتكلمون في هذه المسائل، أنا مش داخل بهذا لأن ده مش هيفيد ليهم حكم شرعي، فهذا لا يعرفون الحديث بالصفات، يقولون هو مثلا من قول أو فعل أو تقرير، عشان ناخذ منهم إيه؟ الأحكام. فالفقهاء يهمهم الأحاديث التي فيها الأحكام، ولكن المحدثين كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هو إيه؟ حديث. الاصطلاح عندهم فيقولون ذاك يزيدون أو الصفة، وسواء كانت هذه الصفة خلقية أي من خلقة النبي عليه السلام أو خلقية أي من صفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم الخلقية. في هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من أسعد الناس بشفاعتك. من أسعد الناس بشفاعتك، كأنه يريد أن يقول من السعيد بشفاعتك، يعني احتمل أن يكون الفعل على باله، كأنه يقول من السعيد بشفاعته، وليس هناك سعيد أسعد. فكل من شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سعد، وكل من لم يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بسعيد. فكأن الفعل هنا على باري وليس على أفضل التحضير، فكأنه يقول من السعيد بشفاعتك، أو يقول على أفضل التفضيل على معنى المفاضلة من أسعد الناس، فيدل ذلك على أن هناك سعيد وأسعد. فالناس يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما يشفع لهم للفصل في القضاء، الشفاعة العظمى. كانوا يقول الناس في شفاعة النبي عليه السلام عندما اشتد بهم الزحام واشتد عليهم الكرب، فيقولون من يشفع لنا عند ربنا، ألا تروا ما نحن فيه، ألا تروا إلى ما قد بلغنا. فيذهبون إلى الإيه؟ الأنبياء نبيا نبيا، حديث طويل، حتى يقول النبي عليه السلام يقول أنا لها. فكلا الناس كلهم سعدوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام له شفاعات كثيرة. فمن هذه الشفاعة شفاعته في دخول أهل الجنة في الجنة، بعدما يعبرون القنطرة والصراط يقفون على باب الجنة حتى يقرع النبي صلى الله عليه وسلم حلق الجنة ويشفع لهم في دخول الجنة. ونفس شفاعة النبي عليه السلام بأن يرقى أناس من الجنة إلى درجات أعلى. وهناك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأناس قد دخلوا النار واستوجبوا النار فيدخلهم الجنة. فهناك شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، فكان في غمرات في النار فأخرجه حتى كان في ضحضاح منها، فهو ينتعل نعليه من النار يغلي منهما دماغ. فكل هذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الناس درجات في هذه الشفاعة. أسعد هؤلاء بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو الموحد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. يبقى هنا لو فهمنا معنى قوله أسعد على معنى أفعل الإيه؟ التفضيل. ولكن لو حملناه على معنى الفعل على بابه فيقول المعنى ليس المقصود هنا أنه يسأل عن الأسعد والسعيد والأسعد، عندما المقصود هنا أن يسأل عن الذي يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كأنه قال من السعيد. وهنا لما سأل أبو هريرة هذا الحديث ظهر من قرائن الأحوال حرصه، وهذا يدل على أن الإنسان لو اهتم بشيء فإنه وتفرغ له يعني فإنه يتفرع عن ذلك عن ذلك الاهتمام نماء في ذهنه. فالإنسان مثلا بيتفرع للفقه، دراسة الفقه مثلا، عندما ينشغل بذلك يبتدي عقله يفكر في أمور أخرى ويتدرج ويترقى. عندما ينشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد يسأل عن أمور غامضة عنده فيتفتح له العلم. فكل من انشغل بشيء ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبوابا أخرى. من أين يتم هذا الكلام؟ لقول النبي عليه السلام لقد ظننت أن لا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك مما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى قرائن الأحوال هنا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء النبي عليه السلام يعتقد ويرى أن هذا السؤال لا يمكن أن يسأله أحد غير أبو هريرة لحرصه، فالحرص على الشيء يولد عنده النتائج طيبة. وهذه طبعا لا شك أن فيها منقوبة عظيمة إيه؟ لأبي هريرة، لأن النبي عليه السلام يمدح ويثني عليه. حتى يعني ذكر هنا في فوائد الحديث ان ايضا العالم اذا راى يعني حسن القريح عند طالبه ان قبل ما يجيبه ممكن يدخل على قلبه السرور، يقول له ما شاء الله السؤال دوت يعني محدش يسال عنه مثلا حد غيرك، لانك انت راجل حريص على العلم، هذا يدل على حسن القريح عندك. فلا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام استحسن عمله ومدح عمله، وهذا وإن كان فيه مدح للعامل نفسه لكن لا يدخل فيه العجب، لأنه هو الحقيقة يمدح العمل ولا يمدح العامل. وإن كان طبعا يجوز أن نمدح العامل إذا كان إيه نأمن من العجب فيه، يعني ممكن نمدح إنسان وجهه الأصل أن لا نمدحه حتى لا يؤدي ذلك إلى إدخال العجب في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا التراب في وجوه الإيه المدحين. ولما رأى رجلا يثني أو يمدح الآخر قال إنك قطعت عنقه. لكن هناك أحاديث مرت علينا النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبو بكر الصديق ومدح عمر وقال إني رأيت عمر يجر ثوبه وفصل ذلك بالدين. قال إذا يجوز المدح إذا كان هناك في أمن من الإيه من عدم العجب عند هذا الممدوح. ويجوز مدح عمله لأن مدح العمل ليس فيه إدخال العجب على صاحبه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص ينافيه طبعا إيه النفاق والرياء، أي أنه إذا قالها نفاقا أو إذا قالها رياء فإن هذه لا تنفعه حتى يكون معتقدا بها اعتقادا صحيحا جازما مخلصا لله سبحانه وتعالى، فلا يدخل في ذلك المنافقين. فنقول شرح الحديث من قال لا إله إلا الله احتراز من المشرك، يعني المشرك لا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن احنا قلنا الكلمة دي إذا ذكرت إحداهما فهي تدل على الثانية، لكن قد يكتفى بالجزء الأول من كلمتي الشهادة لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في كتاب الإيمان. خالصا احتراز من الايه المنافق. ومعنى افعل في قوله افعل على اصل الفعل، فيقول معنى السؤال من السعيد، فقوله تعالى واحسن مقيلا يعني المقيل الحسن. ويحتمل ان يكون افعل التفضيل على بابها وان كل احد يحصل له تعالى بشفاعته، لكن المؤمن المخلص اكثر تعالى بها، فانه صلى الله عليه وسلم يشفع في الخلق لاراحته من هول الموقف، ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق ابي طالب، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد ان دخلوها، وفي بعضهم بعدم دخولها بعد ان استوجبوا دخولها، وفي بعضهم بدخول الجنه بغير حساب، وفي بعضهم برفع الدرجات فيها. فظهر الاشتراك في السعاده والشفاعه بالشفاعه، وان اسعدهم بها ايه المؤمن المخلص والله اعلم. قوله من قلبي او من نفسي شك من الراوي، والمصنف في كتاب الرقايق خالصا من قيل لنفسي، وذكر ذلك على سبيل التوكيد كقوله فانه آثم قلبه، ويخشى ان يقول فانه آثم، لكن آثم قلبه تأكيد للاسم. فاذا قال خالصا يكفي، لكن خالصا من نفسي يبقى توكيد للايه لمعنى الاخلاص. وفي الحديث دليل على اشتراك النطق بكلمتي الشهاده، لان من قال لا اله الا الله يبقى النطق شرط، لان فينا ايه قوله من قال. ما يستفاد من الحديث؟ اول حاجه فضيله لابي هريره، من اين هذا؟ لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام اثنى عليه وان هذه منقوبه لابو هريره رضي الله تعالى عنه. اثنين فضل الحرص على العلم لقوله ما رايت من حرصك على الحديث. ثلاثه ثبوت الشفاعه للنبي عليه الصلاه والسلام لانه ساله من اسعد الناس بشفاعته. أربعة دليل على أن مدح العمل لصاحبه مندوب إليه بخلاف مدح العمل نفسه. والفرق بينهم أن مدح العمل يزيد صاحبه حرصا، ومدح العامل قد يدخل في نفسه العجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه قال لما رأيت من حرص على الحديث، وهذا من إيه من العمل الذي يقوم به أبو هريرة. خمسة من أدب العلم حسن السؤال، لأنه يعني تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله. ستة في دليل على طلب السعادة والاهتمام بها والعمل أكثر بها، لو بيسأل عن أسعد الناس ليه عشان يسعى لتحصيل ذلك، فقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. سبعة في دليل على أن أمور الآخرة لا يؤخذ إلا من الشرع، لأن أبو هريرة يسأل عن الآخرة، وإذا كانت المسألة مسألة بالعقل ما كانش سأل، لكنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم الدليل من الشرع. ثمانية من السنة إدخال السرور على السائل قبل الجواب، لأن أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك إلى آخره. 9 جواز الاستدلال على حال المرء بفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم استدل على حال أبو هريرة بما ظهر له من فعل وهو حرص على الحديث، قال له أنا قلت أظن أن محدش هيسأل عنه غيرك، ليه منين دوت من ظاهر الإلحام أبو هريرة رضي الله تعالى. طبعا قلنا كلام ده كله. 10 تسمية ما صلى على النبي عليه السلام حديثا، لأنه قال لما رأيت من حرصك على الحديث، فالنبي عليه السلام بيّن أن ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو الحديث، يبقى الاصطلاح صحيح الذي أعتبره الفقهاء وسموا كلام النبي عليه السلام إيه؟ حديثا. 11 فيه أن طلب الحديث مما يتقرب إلى الله بعد القرآن، لأن النبي عليه السلام مدح أبو هريرة بطلبه إيه؟ للحديث. 12 الإخلاص شرط من شروط كلمة التوحيد، لأنه قال خالصا من قلب. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وكأنه لما ذكر باب طلب الحديث وهو العلم انتقل كيف يقبض العلم، يعني الآن الحرص على تحصيل العلم، وكأن بعد ما ينتشر العلم ويثبت في قلوب الرجال بعد ذلك يشاء الله عز وجل أن يقبض العلم. فجاء لنا الإمام البخاري بهذا الباب، باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشي العلم ولتجلسه حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى ذكر لنا في هذا الباب أثرا وحديثا، أما الأثر فهو أثر عمر بن عبد العزيز. وهو أول من أمر بجمع السنة، فإنه في رأس المئة الأولى من الهجرة، يعني في آخر المئة الأولى وأول الثانية، أرسل عمر بن عبد العزيز إلى العلماء في الأمصار أن ينظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خشيت درس العلم وموت الإيه؟ العلماء. وكان الاعتماد في بادئ الأمر قبل ذلك على الإيه؟ على الحفظ. وإن كان ورد في بعض الأحاديث جواز كتابة الحديث كحديث اكتبه لأبي شاه، النبي عليه السلام يعني ذكر حديثا طويلا، فجاء رجل قال ما أحفظ شيئا، فقال يقال له أبو شاه، فقال اكتبه لأبي شاه. وكذلك ما يقول أبو هريرة لا أحد أعلم بحديث رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فدل ذلك على جواز كتابة الحديث. لكن ما كان هذا مشهورا بين الناس، يعني أحد الجواز ممكن واحد يقرأ حديث، لكن إنه مسألة مهتم بها الناس يصنفون ويؤلفون ما كانش موجود. حتى كان عمر بن عزيز فأرسل إلى ابن الشهاب الزهري وغيره من أهل العلم أن يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول السيوطي أول جامع للحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. عمر مين هو؟ عمر بن عبد العزيز. فابتلأ البداية كانت هنا أن نكتب ما كل عند ما كل حديث عند كل عالم من غير ترتيب معين. المهم ان احنا نحفظ السنة، نحفظ الاحاديث، ثم بعد ذلك تدرجت المسائل. فبعض العلماء ابتدى يصنف بقى، يجيب احاديث المواضيع، حديث الطهارة الوحدية، حديث الصلاة الوحدية، حديث الجهاد الوحدية، حديث الى اخره. وكانت هناك تصنيف اخرى، يصنفون على المسانيد، احاديث ابو بكر الوحدية، حديث عمر الوحدية، حديث وهكذا. وكانت يعني تفرعت المؤلفات والمصنفات، والحمد لله المكتبة اصبحت ذاخرة بجميع الابواب وجميع الكتب، فمنها ما هو على الابواب، ومنها ما هو على المسانيد، ومنها ما هو على حروف المعجم كما معجم الثلاثة الطبراني، ومنها ما هي اجزاء حديثية يبقى في موضوع معين يجيب كل ما ورد فيه، ومنها ومنها الصنفات والجوامع، وفي الكتب دمجت كتب في بعض. ويعني العلماء بذلوا جهودهم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا العلم يقبض، لكن الله عز وجل من سنته ألا يرفع العلم من صدور الناس بحيث يوم يقوم يلوش علم يطلبهم، ولكن بموت العلماء. يبقى العلماء يحفظون العلم، يموتوا، يجي اللي بعديهم علومهم أقل، اللي بعديهم علومهم أقل، وقد يكون العلم مدونا في الكتب لكن لا يفهمه أحد، أو لا يدرسه أحد، فإن علوم الأولين موجودة، علوم الأئمة السابقين موجودة، ولكن ما نجد بيننا عالما مجتهدا مثلا كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحديث. وأنت عندما تنظر في كلام هؤلاء العلماء كيف استنبطوا الفقه، وكيف استنبطوا العلم، وكيف استنبطوا القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية، وكيف وضعوا لنا الأصول في الحديث وفي علوم الحديث، وحطوا لنا مناهج. تجد أن هذه يعني أناس ربنا سبحانه اختارهم من هذا الدين، مش يعني الكلمة الوحيدة يستنبطون منها علوما جمة. وهؤلاء مجتهدون، مجتهد مطلق، عنده في كل باب من أبواب العلم الذروة، فيأخذون العلم. إذا مات هذا العالم فهي ستبقى كتبه، لكن ليس كل إنسان يفهم ذكره، يبقى علماء منهم أقل منهم درجة. وذلك يقول ابن حجر، وهذا وارد، يعني أنت شوف بعد التابعين ما كانش في علم الصحابة، علمهم مش في علم الصحابة من حيث الجملة، تابع التابعين أقل علما من التابعين، وهكذا إلى زماننا تجد العلوم اضمحل. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر إن الناس بعد ذلك يتخذوا رؤوسا جهال، قد يكون موجود علماء لكن مش منتشرين لقلتهم وندراتهم، والناس نحتاج في كل وقت إلى من يسألونه. لكن كان زمان كثرة العلماء، الواحد ممكن يدخل في المدرسة يجد 70 عالم يسأل، ولكن قليل ما يقع الضلال. لكن الآن ممكن تجد إذا وجدت عالما ممكن تجد في 70 بلد على ما تجد عالم، وليس بدرجة العلماء السابقين. يعني غاية ما عنده أنه درس علوم بعض العلوم أو بعض الكتب أو تتلمذ على بعض العلماء، لكن ما عنده العلم المجتهد اللي يستطيع أنه يستنبط من الأحكام ومن النصوص ويطلع لنا الأحكام، إلا يعني إذا كان موجود فهو نادر جدا، يكاد يعد على الأصابع. يعني الناس ماذا تفعل؟ عايزين يسأل، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، اما باحسن الظن بهم، اما هو اللي قدامنا، ها، او رؤساء جهالا كما جاء في بعض الروايات. الرؤوس جمع راس، يعني من يتصدر الناس، ورؤساء جمع رئيس، وهي نفس المعنى، لان راس يعني هو له مكانته في بينهم، ورئيس يعني قائد بهم. فسواء هذا او هذا معنى واحد، لكن هذا الرأس الذي اتخذه الناس رأسا لهم او رئيسا لهم ليس عندهم العلم الكافي، فيسأل فيجيب بغير علم فضلوا واضلوا. هذا طبعا لا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لان احنا قلنا لا يمنع ان يكون هناك علماء لكن نادرين قلة، او نقول ان هناك تدرج في الايه في رفع العلم، فالطائفة الموجودة موجودة، طائفة ظاهرين على الحق حتى يأتي امر الله اي الى اخر الزمان، هذه الطائفة قليلة او تقل الى ان يكون اخرهم في زمن عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا فتدخل تحت اباط المؤمنين فلا يكون فيها مؤمن ولا مؤمنة الا وقد قبض، ولا يبقى الا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وايضا لا يتنافى هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع حديثه ان يصلى على كتاب الله عز وجل في ليلة فيصبح الناس لا يحفظون شيئا من كتاب الله ولا يجدون شيئا مكتوما في المصاحف، يعني القرآن يرفعه الله عز وجل، هنا القرآن يرفع، فمن كان يحفظ شيئا من كتاب الله لا يجد، يفتح المصاحف لا نرى القرآن، لكن هذه في آخر الزمان. وهذا لا يتنافى مع الحديث، لان احنا قلنا ان وجود العلم قد يكون موجودا مدونا في الكتب، هو دلوقتي مدون في الكتب، مدون على الاشرطة، ومدون في اشياء كثيرة، لكن من الذي يعي ومن الذي يفقه ومن الذي يستنبط؟ هو دول اللي احنا عايزينهم، دول اللي اخبر عن الاسلام بان العلم يقبض بموتهم، أن العلم يقبض بموتهم. فالأبواب أو المعاني في هذا الحديث، أو المبحث الأول، متى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ نقول ذكر هذا النبي في حجة الوداع، فإن في حديث أبي أمامة لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع، فقال أعرابي كيف يرفع؟ فقال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاثة. قال ابن المنير محو العلم من الصدور جائز القدرة، يعني ممكن ربنا سبحانه جائز قدرته انه يمحو العلم من الصدور، لكن الله في سنته لا يفعل ذلك، يعني مش معناه ان الله لا ياخذ العلم انتزاعا، ان ربنا مش قادر ان يشيل من قلوب الرجال مره واحده، ربنا قادر على ذلك، لكن الله عز وجل لم يجعل ذلك في سنته في رفع العلم، فجعل الله عز وجل من سنته في رفع العلم ان يرفعه ايه لموت العلماء. والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، دليل ايه من قال عليه السلام فضلوا واضلوا، والضلال والاضلال يكون في مخالفة العلم الشرعي، الكلام هنا عن العلوم الشرعية وليس عن العلوم الاخرى، فسواء العلوم الاخرى الناس جرب فيها او ليس، هذا هو ايه مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث الجمع بين هذا الحديث وحديث الطائفة المنصورة، والنظائر هذا الحديث انه يأتي يوم لا يوجد من يفتي الناس الا رؤوسا جهالا، لكن هذا معارض بقوله لا تزال طائفة من امتي على حق حتى يأتيهم امر الله، لان هذا الحديث ظاهر استمرار الطائفة المنصورة، والجمع بينهما انه يمكن ان تنزل الاحاديث على الترتيب في الواقع، يعني مش هيرفع العلم مرة واحدة، فهو في ترتيب. اول حاجة مثلا يرفع العلم بقبض العلماء المجتهدين للاجتهاد المطلق، ثم الاجتهاد المقيد، يعني في مجتهد مطلق مجتهد مطلق، هم يقسمون انفسهم مثلا في مجتهد مطلق يعني غير مقيد بايه المذهب، وفي مجتهد مقيد على اصول مذهب معين، يبقى هم بيقولوا يرفع هذا ثم هذا. وبعدين فاذا لم يبقى مجتهد بعد ذلك استووا في التقليد، يبقى اصبح المقلدين هم الموجودين، لكن ربما كان بعض المقلدين اقرب الى بلوغ درجه الاجتهاد المقيد من بعض، فيحمل قوله اتخذ الناس رؤوسا جهالا في هذه الحاله على الاغلب، ولكن يبقى من له نسبه الى العلم في الجمله، لكنهم يقولون حينئذ مغمورين في الناس، يبقى في بعض الطائفه منصوره لكن عدد قليل ومش مغموره في الناس، حد يسمع عنهم او لقلتهم ما حدش يقدر يوصل لهم، لكن موجودين بقول عليه السلام لا تزال، لكن ما خلش ما هو مش بالدرجه الموجوده في العصور الاولى عصر الصحابه كلهم علماء مجتهدين، عصر التابعين ما شاء الله كثير منهم اجتهدوا، تابع التابعين ما شاء الله، لكن طبعا ايه قوه العلم عند كل واحد اقل من الطبقه التي قبلها، ها وانتشارهم موجود، لكن بعد ذلك تقلت هذا خاصة في هذه الأزمان، فإن لا نجد العلماء اللي هم في هذه القوة في هذه الدرجة. بعد ذلك يزداد الجهل ويترأس أهله حتى لا يبقى منهم أحد من العلماء يعني، وذلك جديد بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام، وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا. اخر حاجه تهد الريح فتقلق كل مؤمن ولا يبقى الا شر الخلق فعليهم تقوم الساعه والعلم عند الله. ان الحديث الرابع الجمع بين هذا الحديث وحديث رفع المصاحف، هو حديث ياتي عليه ليله يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور ولا المصاحف منه شيء، وثبت هذا موقوفا عن ابن مسعود رواه الطبراني في سنن الصحيح. والجمع بينهم ان الذي يرفع شيئا فشيئا بقبض العلماء انما هو السهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فان الاحكام تظل مكتوبة في الكتب، وان الكتب موجودة العلوم موجودة، لكن السهم من هذه العلوم ووجود هذه العلوم في الصدور مش موجود، وهو العالم طبعا ما يسأل المفروض انه يجاوب على طول يقول له سلام ادور، لان برضك الايه قريحة الفهم دي مهمة في التصور، لكن هو يدور على مسألة مطابقة مش قميصة لها بطول يعني، كل فتوى لها ما يخصها وما يناسبها، فالعالم اللي عنده بقى العلوم الواسعة بيقدر يفهم الواقعة مع الأحكام اللي عنده يدينه، إنما هي مش إيه مواد كده زي القانون واحد جندا في بعض حاجات بتبقى محفوظة، لكن في بعض القضايا عند الناس ما كانش العالم هو عنده الفهم الواسع والادراك الكامل لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش يفتي هذه الفتاوى. ثم يرفع بعد ذلك ما يحفظونه من القران وما يكتبونه منه في المصاحف جمله في ليله رحمه الله. المبحث الخامس، اذا جاء عالم بعد الذي قبض هل يقوم مقامه؟ ظاهر الحديث يفيد انه لا يقوم مقامه، وان الذي ياتي بعده ليس كالاول، ويؤيد ذلك حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيامة ولا زكاة ولا حج، وهذا وقع الأمر، فإن الفهم عن الله بالتابعين رضي الله عنهم ليس فهم الصحابة، وفهم التابعين ليس كفهم التابعين، ثم كذلك جيلا بعد جيل يقل العلم شيئا بعد شيء حتى انصرفت الهمم إلى غير العلوم الشرعية، فارتقبوا النهي واستقرت سنتهم الذميمة عليهم، وما دام الناس في نقص في العلم وكثرة الجهل ومع ذلك يتكلمون في الدين بعلومهم الرديئة، فمن كان باكيا فليبكي على ذهاب العلماء واهله والدين وضعفه، فإن لله وإنا إليه راجعون. المبحث السادس، الرئاسة الحقيقية. طبعا يفهم من هذا الحديث أن الرئاسة الحقيقية هي رئاسة العلماء، لأن النبي قال فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبقى الذين ليس لهم علم وإن كانوا رؤوسا فهم جهلاء، لكن الرؤوس الحقيقيين هم الرؤوس الذين معهم الايه؟ العلم. في هذا الحديث دليل على أن الرئاسة الحقيقية لا تكون إلا بالعلم، إذا كان هذا العلم لله خالصا على مقتضى الكتاب والسنة، وأن رئاسة غير العالم ليس بحقيقية، لأنه عليه الصلاة والسلام نص على أن العالم ما دام بين أظهر الناس دام به الخير، وأن الجاهل إذا كان مكانه وقع به الضلال والهلاك، والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن كل الناس يحتاجون إلى العالم يرشدهم لطريق ربهم ويبين لهم أمره ونهيه، وغير العالم ليس كذلك، فلينتبه الجاهل المسكين من غفلته وليثق من سقرته وليحذر من هذا الأمر العظيم الذي حل به. ما يستفاد من الحديث؟ يستفاد من الحديث أن بقاء الكتب بعد رفع العلم وموت العلماء لا يغني من ليس بعالم من شيء. يعني واحد دلوقتي ما لقاش عالم يسأله، لكن لقى مكتبة فيها مليون كتاب كيلو بايه؟ ها؟ ولا حاجة، يفتح زي ما انت عايز، ده عايز عارف يفتح الكتب كمان الى كتب، وجود الكتب لا تغني عن العالم. وهذا يدل على ان لابد من الحرص على العلم ومذاكرة العلم، والانسان يبحث ويجتهد ويتعب نفسه، لان العلم لا ينال براحة الجسد. اللي عايز ينام مش هيتعلم، اللي عايز يتعلم يبقى ايه؟ يهجر النوم، ويبقى عنده استعداد كمان انه يتكلم، لان الامام مالك في كل من طلب الحديث ايه؟ افلس. وهجر النوم وهجر الراحة، لانهم كانوا يقولون ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، يعني عشان تنال جزء من العلم مش هتاخد العلم كله، لازم تديله ايه؟ تديله كلك عشان تاخد منه جزء. انما انك تجعل طلب العلم هو هامش الحياة وهامش الوقت، ولما يبقى عندي وقت ابقى ادرس او اقرأ، ولما افضى، ولما اجوز العيال، ولما مش عارف ايه، ولما اتجوز انا، ولما ولما ولما ولما، هتبقى لما مفيش حاجة. يبقى ايه؟ لما تتعلم مش هيحصل عندك علم. لان وهذا الذي فعله العلماء، امام النووي رحمه الله تعالى مشهور عنه طبعا، قعد اول ما طلب العلم قعد سنتين لا ينام على الفراش، انما ينام مستند على السرير. سنتين كاملين يجي ينام يستنزار كده ويحط راسه على الكتب بس كده، ياخده تعبتين ثم يقوم وكأنه فقد شيئا ثمينا. وكان رحمه الله تعالى لا يقتل من الاكل، ياكل وجبه واحده، وجبه في اليوم، يقول لك عشان ايه؟ كثره الاكل هتسبب الخمول. وكان يمنع نفسه من طيبات الطعام، مش بنقول ان اكل طيبات الطعام حرام، لكن هو كان يمنع نفسه من ذلك، يقول حتى ان الفاكهه تسبب رطوبه في البدن تؤدي الى الايه؟ النوم. فالقش الناس يعني هتوصلوا للدرجات ديت، لكن عموما المقصود ان الانسان يهتم الاهتمام الطلب والبحث والحرص عن الالفاظ، يعني نسمعها حرصك على الحديث. حرص النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ابو هريره حرص، يعني هو ده الحرص اهم شيء، وده اللي هيخليك تشعر بسعادة طلب العلم. ما يبقاش العلم كده خمول عندك وإهمال، فهذا لا تجني معه شيء. فكون بقى الإنسان يجيب كتب وكده ما بيكفيش، كتب لازم تقرأ ولازم تفهم ولازم تدرس إلى آخره. الزجر عن ترقيط الجاهل لما يترتب عليه من المكسبة، فإذا رأيت جاهلا لا تسأله عن دينك، لأن هذا لا يفيدك بل يضله، فضل وإيه؟ وأضل. وفي أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية. أربعة، قد يتمسك به من لا يجيد تهدية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلا عفيفا، يعني إذا جبنا واحد يحكم من الناس يقضي من الناس في مسألة، نجيب العالم ولا نجيب الجاهل؟ نجيب العالم، لكن لا نولي الجاهل حتى لو كان ورعا عفيفا طالما عندنا عالم. لكن اذا تضايق الامر عندنا اثنين، احدهما عالم فاسق والاخر جاهل ورع، ابن حجر هنا بيقول لك ولكن اذا دار الامر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف، عفيف اللي هو الورع، طبعا العالم الفاسق ما نستفدش منه برضه، لان العالم الفاسق بالعكس قد يكون علمه سببا للظلم. يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، يلون الكتاب بألسنتهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. واشد الناس على الامه العالم الصليط الانسان اللي يقدر ايه منافق عليم الانسان يجادل بالقران. يعني هو اخذ العلم عشان يعرف يجادل بيه مش عشان ينصر بيه الحق. وهذا الجاهل الوالع يقول هيكون اولى من العالم الفاسق. لماذا؟ لان ورعه يكفه عن ان يتكلم بغير علم. ما يشوف المساله يقول طب يا جماعه استنى لما ايه لما نسال المساله لما نسال، لانه ورعه يكف يمنعه يحجزه. ولكن العالم الفاسق فسقه يجرئه على ان يخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. حظ اهل العلم وطلبات على اخذ بعضهم عن بعض، يعني لازم العلماء يعلموا الطلاب والطلاب ياخذون من العلماء وهكذا ينتشر العلم. في دليل على شهاده العلماء بعضهم لبعض بالحفظ والفضل. في حظ العالم طالبه على الاخذ عن غيره ليستفيد ما ليس عنده. في تثبت فيما يحدث به المحدث اذا قامت قرينه تدل على الذهول. لعل هذا طبعا في بعض رواه الحديث هي لم تذكر هنا، لكن يبدو هذه الفوائد في الفاظ اخرى في الحديث. استدل به الجمهور على جواز خلو الزمان من مجتهد، يعني طبعا في اخر الزمان يرفع العلم خلاص في مجتهدين. في الحديث ترغيب للزهد في الدنيا وتحريص في تركها. في دليل على ان العام يكفيه سؤال العالم والامتثال، لان ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فيتخذ الناس رؤوسا فيسالون. يبقى العام ليس عليه الا ايه الا السؤال، وعليه ان يسمع لكلام العالم. وقد قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فعلى العام الذي لا يستطيع ان يبحث عن حكم الله وليس عنده القدره على ذلك ليس عليه الا ان يسال العالم، ولكن يبحث عن العالم الذي يخاف الله عز وجل ويتقي الله في علمه فيساله ويجيبه وليس عليه اكثر من ذلك، سواء ذكر له الدليل ام لم يصل له الدليل. فان ساله عن الدليل فهو اولى، والا فلا يلزمه اكثر من السؤال ومعرفه الجواب. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله تعالى نقف بعد ذلك على باب هل يجعل النساء يوم على حدة في التعليم. يكون هذا ان شاء الله في لقائنا بعد القادم باذن الله. شركه الاول ما معنى صلى الله عليه وسلم؟ يعني اللهم صل عليه. هذا يقولون هذا خبر في معنى الدعاء، هذا خبر في معنى الدعاء. البعض الناس يقول لك ما ينفعش نقول ايه صلى الله عليه وسلم، هنقول اللهم صل عليه، يعني لان الله امرنا بالصلاه عليه. والصلاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه. فعندما نقول هم يقولون تقول اللهم صل، ان الله يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، فانت تقول اللهم صل عليه. لكن انت ما تقول صلى الله عليه وسلم فانت تخبر، الان لا تدعو تخبر. لكن ابن القيم في هذه المساله في كتاب جلاء الافهام كلام طويل، خلاصته انك عندما تقول صلى الله عليه وسلم هو خبر في معنى الدعاء، اي كانك تقول اللهم صل وسلم عليه. ما معنى علامه ان العبد قال لا اله الا الله مخلصا لا منافقا؟ وهل يلزم توافر شروطها كاملة حتى تكون على الإخلاص أم لا؟ طبعا الإخلاص أحد الشروط، ما هي لا إله إلا الله لها أكثر من شرط حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. فالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، سبع شروط. فهذه التي تنفع صاحبها يوم القيامة. أما إذا قالها من غير هذه الشروط فهي تنفعه في الدنيا. يعني واحد قال لا إله إلا الله في الدنيا نفاقا تنفعه في الدنيا، يعني بيحكم عليه انه مسلم وله من المسلمين وعليه ما على المسلمين وخلاص، لكن لا تنفع يوم القيامه حتى ياتي بالشروط. فاذا قالها رياء نفاقا زي المنافقين الذين لا يقولون اخلاصا لله عز وجل ولكن يقولون هكذا، هذه لا تنفعهم عند الله يوم القيامه. دخلت المسجد وقد صلوا قريص الظهر وكانت صلاة جنازة، فإذا ماذا أفعل؟ إذا كانت صلاة جنازة ولم تصلي الظهر فصلي مع الجنازة من وقتها حضر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. هل يجوز تقبيل العاقد المعقود عليه ولم يدخل بها بعد؟ وهل إن قبلها يأثم وهل عليه كفارة؟ أما بالنسبة لهذا السؤال فأنا نقول الأصل عدم الجواز إلا بالإعلان، لأن هذا ما بنقولش إن هو يعني كده زنا، ولكن هو في شرط بينه وبين أولياء المعقود عليها أنه لا يستمتع بها إلا بعد إعلان الاستمتاع بها أو إعلان الدخول. هيقول لنا نحن ما نشترطوش الكلام ده، تقول هذا الشرط عرفي والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإلا فما الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ إذا كان يجوز أن يقبلها ويجوز أن يضمها، وبعض الناس يقول كمان يجوز أن يجامعها، إذا ما الفرق بينها وبين هذه؟ يبقى اعلن. والإثم الحاصل هنا هو الإثم لأنك خالفت هذا الشرط وليس إثم الزنا ونحو ذلك، فسنقول لا تفعل حتى تعلن ذلك، وهذا هو المطلوب وليس في كفارة استغفار. يقول أريد أن أشتري جهاز، ثمن هذا الجهاز 1500 جنيه، أدفع فقط 500 جنيه والباقي 1000 جنيه، يشترط أن يأخذ المبلغ 20% من المبلغ والباقي 1200، فهذا ربا أم لا؟ وإذا كان فيه ربا فما هو الصحيح إذا أردت الشراء؟ في هذه الصورة يعني غير صحيح، يعني يقول له عليك 1000 جنيه فهخليهم بنسبة 20%، فكأنه هنا جعل فائدة على المال لثمن التأخير، لكنه إذا ساوم على سعر السلعة وجعل هو للسلعة سعرين وقال هذه السلعة ب1500 جنيه كاش وب2000 جنيه قسط، فهو يساوم على السلعة من غير ما يحط نسب مئوية والكلام ده كله، فقال خلاص أنا هشتريها بالقسط بالإيه؟ بال2000 جنيه، فهذه الصورة جائزة عند جمهور العلماء. ومنعها أيضا شيخ الألباني رحمه الله، قال أيضا لا يجوز، يعني جمهور أهل العلم يجوز لأن هذه مساومة. ولكن الصورة الأولى اللي أصلا سألها في السؤال إنه بعد ما حط التاف على السير قال له خلاص الألف المية دي هتبقى إيه فيها نسبة 20% أو 10% أو 5%، هتبقى النسبة 1200 جنيه، يبقى كده كأنه حط زيادة على المال وليس زيادة على السلعة، فهذا لا يجوز. والله أعلم. يقول انا اعرف احدى شركات السياحة ولا ايش الباعة في التسويق العقاري، احدى شركات الباعة بالتسويق العقاري، فهل اكون مشترك في مش عارف اخي صاحب السؤال يوم يقول لنا الذاكرة. فين صعد السؤال؟ مش عارف اوش صعد السؤال موجود ولا مشي؟ وفي بعض الناس عايز يجيب السؤال ويمشي، ها خلاص مش موجود، خلاص نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.